السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وصلنا بتوفيق الله جل جلاله إلى باب ما جاء في الإقسام على الله، ونحن بتوفيق الله سبحانه جل جلاله وكرمه وجوده أوشكنا على الانتهاء من هذا الكتاب العظيم، وحري أن يتدارس مرات ومرات لما له من الأهمية العظمى والمكانة الجليلة، وخاصة أنه يتكلم على توحيد الله عز وجل، توحيد العبادة. باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى. ثم قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عمله. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. رواه المسلم. وفي حديث أبي هريرة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال: أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرى. لا إله إلا الله، هذا أمر عظيم، وهذه مسألة جليلة. ما مسألة الإقسام على الله فتنقسم إلى ثلاثة أقسام كما قال أهل العلم. القسم الأول أن يقسم المسلم على خبر من أخبار الله، أو على وعد من وعد الله، أو وعيد من وعيد الله تعالى. كان يقول: والله ليدخلن الله المؤمنين الجنة. هل في هذا مكروه؟ أبدا، هذا إقدار حق، وهذا وعد الله عز وجل. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار، هذا وعد حق من الله عز وجل. أو يقول: والله ليعذبن الله اليهود والنصارى في نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذا الكلام في شك؟ لا، ليس في شك. من مات يهوديا أو نصرانيا فإلى النار قولا واحدا، لا نشك في ديننا. وذكرنا أدلة ذلك، أدلة كثيرة جدا في القرآن والسنة في دروسنا قبل ذلك. ربنا تعالى حكى تكفير النصارى على لسان عيسى بن مريم، وكفرهم الله تعالى على لسان أنبيائه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذي نفسي بيدي ليسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي بي وبما أرسلت وبما جئت به إلا كان من أهل النار. إذن هذا إخبار حق من الله ورسوله عليه السلام، فإذا أقسم العبد عليه هذا قسم صحيح. أو يقول: والله لينصرن الله المؤمنين. في هذه الظلمات الحركة التي تراها أنت الآن واشتداد الفتن على أمة محمد، تأتي من ثقتك في الله وتقسم أن الله سينصر المؤمنين، هذا خبر حق من الله تعالى. وعد الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لا يمكن أن يدال الباطل على الإسلام أو على الحق إدالة دائمة مستقرة يذهب مع الحق ولا عودة له ولا قوة، لا يمكن هذا أبدا مهما كانت قوة الباطل. هذا القسم الأول. القسم الأول أن يقسم العبد على وعد لله تعالى، أو على وعيده، أو على خبره، أو كما يقول: والله لينصرن الله أمة محمد، أو ينصرن الله عباده الصالحين، كما قال سعد رضي الله عنه في فتح المدائن وفي قصة عجب العجب. كان رضي الله عنه قد انتصر على الفرس، عبدة النار المجوس، فإذا بهم يهربون من سعد إلى الناحية الأخرى من دجلة، ودجلة يملأ مليء بالماء ويرمي بالزبد، عندهم مراكب، أخذ المراكب وهربوا إلى الناحية الأخرى من المدائن. وسعد والمسلمون جميعا ليس معهم ولا مركب واحد. فإذا به رضي الله عنه يهتم كيف ينصر الإسلام والمسلمين وكيف يعلي كلمة الله عز وجل، فنام فرأى رؤيا حق، رأى أن خيول المسلمين تمشي على وجه الماء، فقام وكل ثقة في الله تعالى، فقال: أيها الناس، إن عدوكم تحصن منكم بهذه السفن، وإن استطاع وإن أرادوا أن يناوشوكم ناوشوكم في أي وقت شاءوا، وأنتم ليس عندكم مراكب، وإني عزمت على أمر فأروني رأيكم. قالوا: ما هو أيها الأمير؟ قال: عزمت أن نعبر لهم بخيولنا على وجه الماء. والله يا إخواني كلهم قالوا: عزم الله لك على الرشد، والله لم يتخلف عنك منا رجل واحد على وجه الماء. قال: قولوا بسم الله نستعين بالله، وبدأوا يمشون، والله أجراهم الله على ظهر الماء كأنهم يمشون على ظهر الأرض، ما فقدوا شيئا، ولا تخلف رجلا، ولا غرق فرسا، ولا غرق إنسان. فإذا بسلمان رضي الله عنه بجوار الأمير المبارك سعد بن أبو قصر رضي الله عنه أجمعين، وإذا بسلمان يقول لسعد: يا سعد، ذلل الله لهم البحار كما ذلل لهم الأرض، إن الإسلام جديد، الإسلام لسه حي في القلوب، والله ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا أفواجا. سيزمنا نحن في الآن نسأل الله عليه وسلم. فقال سعد كلمة وهي الشاهد من القصة، قال رضي الله عنه: والله لينصرن الله وليه، ولا يهزمن الله عدوه، ما لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. هذا كله ثقة في الله جل جلاله، وأيضا لأنه يعني هناك وعد من الله، وكان حقا على رسول المؤمنين: وعد الله المؤمنين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فلما آمنوا بالله وعملوا الصالحات كانوا على ثقة من تحقيق وعد الله لهم. فالمقصود أن الإقسام على الله على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يقسم العبد على قدر من أقدار الله عز وجل، أو على وعد من وعده، أو على وعيد من وعيده، هذا لا شك في جوازه. القسم الثاني أن يقسم ثقة في الله عز وجل وحسن ظن به جل جلاله أنه يحقق ما يرجو أو يصرف ما يريد. وهذا في حديث الحديث ثابت الصحيح أن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها كانت جارية، فرمت جارية فكثرت سنيتها، يعني كثرت سن من أسنانها. قال: فجاء أهل البنت التي كسرت سنتها، فجاءوا للحبيب صلى الله عليه وسلم فقال لهم القصاص، يعني خلاص اكسروا سنتها كما كثرت سنة ابنتكم. فجاءوا فحاول الأهل الربيع أن يعطوهم يعني الأبية أو الأرش أو ما شابه ذلك، رفضوا إلى القصاص. فعلم أخوها المبارك أنس بن النضر اللي هو عم أنس بن مالك صاحب القصة العظيمة الذي تخلف عن غزوة بدر، فقال: تخلفت عن أول قتال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن أشهدني الله قتالا بالمشركين ليرين الله ما أصنع، ربنا سيرى ماذا أصنع نصرة لدين الله. فقتل شهيدا في أحد، وما عرفته إلا أخت بعد المعركة بذنانه، وجدوه به 74 أو 80 من ضربة أو طعنة كلها مقبل رضي الله عنه وارضاه. قال: جاء أنس بن نضر وكان غائبا، فلما علم القصة جاء للنبي قال: يا رسول الله، تكسر ثنية أختي؟ قال: القصاص. قال: والله لا تكسر ثنية أختي أبدا يا رسول الله. فقال: يا أنس، كتاب الله، كتاب الله هو المقصود بالسن بالسن والعين بالعين إلى آخر الآية الكريمة. فقال: والله لا تكسر ثنية الربيع أبدا يا رسول الله، وذهب بقدر الله. فلما علم أهل البنت رضوا بالدية، وعلم النبي بذلك، فقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله، أي أقسم على الله أنه والله لم تكسر ثنية أختي، فلذلك بر الله تعالى يمينه وقسمه. وأيضا في الحديث السنن بسند صحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: والله، قال: إن من عباد الله رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لا أبره الله. يعني ممكن واحد تشوفه ولا قيمة له ولا مكانة، وتظن ممكن تظن به أنه سائل أو يعني مسكين، وهذا له جاه عند الله عظيم. لو أقسم على الله يا رب أقسم عليك أن تفعل كذا لفعل الله سبحانه جل جلاله وحقق رجاء ذلك العبد من قوة حسن ظن في الله عز وجل. وأيضا صح عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. البراء بن مالك ده أخو أنس بن مالك. شوف العائلة إيش الإيمان اللي عندها. أنس بن مالك يخدم النبي 10 سنوات، يدعو له الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وأطل عمره وبارك له فيهما ولده، أكثر ماله ولده، فما شاء الله طال عمره حتى زاد عن 100 عام رضي الله عنه، وكثر أولاده حتى ما شاء الله زادوا يعني أعدادا مهولة رضي الله عنه، وكثر الله ماله. وأيضا أخوه مجاب الدعوة، عمه لو أقسم على الله لبره الله. وفي فتح في بعض المعارك أظن في بعض حروب الردة كان البراء بن مالك معهم ويحارب، فاستعصوا عليهم فيعني تأخر الفتح، فقال يا براء إن رسول الله أخبر أنك مجاب الدعوة ولو أقسمت على الله لأبرك الله، ادعو الله أن يفتح علينا. فقال يا رب اللهم إني أقسم عليك، سامع ماذا قال؟ اللهم إني أقسم عليك أن تمنحنا أكتافهم وتفتح لنا وترزقنا الشهادة. قالوا آمين، فرزق الشهادة رضي الله عنه وفتح الله تعالى له. أيها الأحبة الكرام، هذا القسم الثاني من الإقسام على الله، يعني أنت يكون عندك بس هذا المكانة ينبغي أن نتنبه لها، اللي زينا ما ينفعش يقتحم هذه المكانة العالية، هذه منزلة يعني عالية جدا في الإيمان، يكون العبد يعني عنده أعمال صالحات جليلة جدا يثق في رب أنه لو دعا الله أجابه، ولو سأل الله أعطاه، ولو أقسم على الله لأبره. يعني هذه منزلة منيفة لا يطرقها إلا الكمل من أهل الإيمان، إلا الكمل من أهل الإيمان. أما أنفان الناس الله يغفر لنا ويعفو عنا ولا يعقلنا في ذنوبنا يا رب العالمين. القسم الثالث هو الذي ألف أو صنف المؤلف وعقد هذا الباب من أجله، ألا هو أن يقسم العبد والعياذ بالله، كأن يقسم تحجيرا لرحمة الله، أو استعظاما أن يغفر الله هذا الذنب، أو تيئيسا من روح الله، فلا شك أن هذا حرام. مثل هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله عليه، قال صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. نسأل الله العفو والعافية. احذر يا أخي أن يكون كالعجب، إن كنت صالحا تقيا موفقا للصلوات، موفقا لبر الوالدين، موفق لفعل الخير، احذر أن ترى الناس فتقول ليش الناس دول هلكة، الناس دول ليل نهار في معاصي، وترى نفسك أنك خيرا منهم. إنما الأعمال بالخواتيم، نسأل الله العافية. وفي الحديث الثابت الصحيح لغير صحيح ولكنه ثابت إسناده صحيح، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كان أخوان اثنين، أحدهما مسرف على نفسه في المعاصي، مسرف، والآخر عابد، يعني منقطع عن الدنيا لا رغبة له فيها، الليل نهار عابد. فكلما رآه العابد على معصية الله يقول له اتق الله واترك المعصية، فالثاني ايش يقول له؟ يقول له خليني وربي، يعني يا اخي سيبنا انا وربنا. لما اكثر عليه في مرة من المرات رآه على ذنب فاستعظمه، فقال اقصر والله لا يغفر الله لك، نعوذ بالله. نسأل الله العافية، ونسأل الله يجيبنا وياكم من زلات اللسان. كم من كلمة زل للسان يهوي العبد به في جهنم ولا يشعر. قال والله لا يغفر الله لك. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فأرسل الله إليهما ملك الموت فقبض أرواحهما، فقال الله تعالى لذلك العابد أكنت بي عالما أو كنت على ما فيه أو كنت على ما في يدي قادرا اذهب بي إلى النار، قد أحبطت عملك، واذهب بالآخر إلى الجنة، قد غفرت له. طبعا هذا يدلك أيها الحبيب كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يعني يا عبد الله احرص على الخير وارجو الله القبول، ولا تحقرن المعروف شيئا، ولا تحقر أيضا معصية. وإذا رأيت الناس، بعض الناس قد عصى ربه، كن رفيقا بهم، وكن في قلبك شفقة، لا يكن في قلبك قسوة عليهم. من طال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، قراءتان صحيحتان، هو أشد هلاكا أو هو الذي أهلكه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الأحبة الكرام، انظر إلى قول أبي هريرة قال: تكلم بكلمة أو بقى الدنيا وأخرى. كلمة، إن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه لا يلقي لها بالا، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، نعوذ بالله. ونسأل الله يقينا وإياكم شر زلات اللسان. وانظر أيها الحبيب، فهنا مسألة مهمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قد أحبطت عملا. أي عمل هذا الذي أحبط؟ عقيدة أهل السنة والجماعة أن المسلم الذي يفعل الخير وهو موحد، عمله لا يحبط هبوطا كاملا إلا بالشرك بالله أو الكفر به أو الرد أو غير ذلك. وهناك قد يحبط العمل، بعض العمل، بسبب الرياء فيه، أو بسبب يعني غير المن، يتصدق بصدقة فيمن بها فيحبط أجر هذه الصدقة، لكن لا يحبط العمل كله. إذن قد أحبطت عملك، يحتمل كما قال أهل العلم، يحتمل أن هذا العبد تلبس بذنب آخر أوجب له هبوط عمل بالكلية، أو أنه تحبط عمله ذلك الذي يعني تلك الطاعة التي كان فيها وهو ينكر على صاحبه المسرف في المعاصي. وإذا رأيت ذلك وعلمته، تعلم أن أهل السنة والجماعة عقيدتهم في أصحاب الكبائر أنهم في مشيئة الله، من مات منهم وهو مصر على كبيرته، مسرف على نفسه في المعاصي، فإنه لا يخلد في نار جهنم، ولكنه في مشيئة الله، لو شاء الله عذبه، ولو شاء الله غفر له سبحانه جل جلاله، والأمر كله يرجع فيه إلى الله، ولكنه مهدد بوعيد الله وعلى خطر عظيم. فلذلك يا أخي لا تقول أو لا تستعظم معصية يقع فيها فلان وتقول: والله لا يغفر الله له، أو والله لا يدخلك الله الجنة، أو والله لا يعذبك الله بالنار. لا نشهد أبدا لعبد حي بالجنة أو بالنار إلا ما شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم حسنا خاتمة، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.